السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير ما تبقى من سورة التحريم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن الكريم يوم لقائه. اللهم ارزقنا وإياكم بركات القرآن، واجعلنا جميعا من أهله يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا لما صارت للمسلمين قوة ودولة ومنعة، أما في حال الضعف فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في بدء أمره يتألف قلوب المنافقين. وهذا من تمام الحكمة، أن المسلمين إذا كانوا ضعاف لا يحدث بينهم شيء يؤثر الناس عليهم ويجعلهم يتطاولون عليهم. بالله عليك انظر إلى حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وهو يسمع أن ابن أم مكتوم يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأيضا قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وإذا ببعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: يا رسول الله، إذا لي أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سبحان الله العظيم، أي فقه هذا الفقه العظيم، وأي أدب هذا الأدب الجليل. إننا بحاجة ماسة والله أن نتدبر هذه الآداب وأن نعمل بها، فسينجينا الله بإذنه من شرور عظيمة. رسول الله يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أي صاحب هذا الصاحب؟ إنه رأس النفاق وكافر بإجماع الأمة، عبد الله بن أبي بن سلول. ولكنه في الجملة وفيهم موجود مع الصحابة، يصلي معهم ويذهب معهم ويخرج أحيانا في الجهاد معهم ويخذلهم ويرجع بثلث الجيش كما فعل في غزوة أحد. وله مواطن أسوأ ما يكون، هو الذي تكلم في عرض أم عائشة وأشاع الخبر، وتكلم بعض المؤمنين الصادقين بسببه، تكلموا معه، تكلموا مع من تكلم، وفعل وفعل. ورغم ذلك سبحان الله العظيم، لما توفي يأتي ابنه الصاحب الصادق الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول: يا رسول الله، اعطني قميصك أكفن فيه أبي. يقول: نعم. يعطيه قميصا كفنه. يا رسول الله، تعال صل على أبي. نعم أصلي عليه. ويعلم أنه منافق، ويقوم يصلي عليه، يمسك عمر بثياب النبي: يا رسول الله تصلي عليه؟ وهو الذي قال يوم كذا وقال يوم كذا، وجعل يعدد له بعض كلامه. فقال: يا عمر، إن ربي خيرني فقال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70 لعل الله يغفر. فهذا أي هذه الأداب أيها الأحبة الكرام، لا شك أن إذا كان الخير المرجو من العفو عن المنافقين وعدم مؤاخذتهم، وهذا يغلب على ظن الحاكم المسلم وعلى المسلمين، فيكون العفو أولى. وأما إذا كانت الشدة تردعهم وتجعلهم ينتهون عن إفساد في أرض الله، ويكن في الشدة مصلحة، فلا شك أنها تقدم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يا إخواني، لما رجع رسول الله من غزوة جاء 6 نفر أو 7 نفر بين مضيقين، في مضيق بين جبلين، وتلثموا بالليل وانتظروا هناك ينفر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسقط من عليه، يسقط من عليها فيموت صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وصل إليهم نفروا الناقة، وإذا برسول الله وحذيفة يدركهم وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسلمه الله منهم ويخبر حذيفة بأسمائهم بالتمام والكمال، ورغم ذلك يعفو عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي موطن آخر يشتد شدادا عظيما لما اجتمع المنافقون وبنوا مسجد ضرار، وإذا بهم لما جاء رسول الله يخرج إلى غزوة تبوك قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا للضعفاء ولليلة الشاتية فنحب أن تأتي تصلي فيه. قال نحن على سفر، إذا رجعنا إن شاء الله أتيت صليت فيه. فجاء الوحي من السماء لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. فرجع رسول الله وأمر بإحراق هذا المسجد، أمر بإحراقه لأنه مسجد ضرار بني ليضر الإسلام والمسلمين، وعنده قوة عليه الصلاة والسلام الآن صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا تعالى أمر رسوله هذا الأمر، يا أيها النبي، وأهل العلم يقولون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أوجه، أحيانا يكون الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه أحد، مثل قوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. لا يجوز لا للشيعة ولا لغيرهم أن يتعللوا بهذا الخبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وهو حرام إلى يوم القيامة، فهذا خطاب خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. والخطاب في مثل هذه الآية له ولأمتي صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأ به تبجيلا وإجلالا له صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يجاهد الكفار بالسيف والسلاح، ويجاهد المنافقين بالحجة وبالعلم وبإزاحة الشبهات من عليهم. والله يا إخواني ما أوجب هذا في زماننا، ولكن نسأل الله أن يجمع شمل هذه الأمة على الحق ويصرف عنها الفتن. جاهد الكفار، اجتهد في جهادهم، ارفع راية الجهاد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهدهم، والجهاد ليس غاية إنما هو وسيلة لتعبيد العباد لربهم. لذلك فهم هذا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم فأحسن تربيتهم. لذلك كانوا إذا ذهبوا إلى يجاهدوا القوم الكافرين يقول ندعوكم إلى أن تسلموا، لأن هذا هو الغاية، هذا هو القصد من الجهاد. الجهاد وسيلة لأن يدخل عباد الله في دين الله، يدعوهم إلى إحدى خصال، إلى واحدة من خصال ثلاث: أن يسلموا كما قالوا ذلك للكفار في غير ما معركة، فإذا أسلمتم كنتم مثلنا إخواننا ونبقيك ملكا على ما أنت عليه، يعني أنت تظل ملك، الملك بتاعهم يظل ملك لكن من قبل المسلمين، فإن أبوا تدفعوا الجزية، وإذا احتجتم إلينا للدفاع عنكم دافعنا عنكم. فإن أبوا الجزية يكن بين المسلمين وبينهم السيف، الحرب يكن بينهم وبين المسلمين السيف. فهذه الثلاث خصال كان المسلمون يحملونها في كل غزواتهم، ويثقون أن الله ناصرهم وأن الله معهم، ما كانوا مستقيمين على هدي ومعظمين لسنة رسوله فالله ناصرهم. وهذا الأمر لكل المسلمين إلى آخر الزمان، أي طائفة، أي جماعة، أي دولة، أي مسلمين قاموا بهذا الهدي المبارك وعظموا ربهم وعظموا شعائر دينهم ولم يسيروا تبعا لهواهم فإن الله نصرهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم حتى يرجعوا عن كفرهم وعتوهم. ونحن الآن نرى سبحان الله العظيم أن الأمور تغيرت تماما، الشدة والعياذ بالله على المسلم من المسلم لأخيه المسلم، والرفق واللين والتودد، بل إن شئت تقول التذلل، نسأل الله العافية، يكون لأهل الكفر. وهذا نعوذ بالله من خذلان الله للعبد. إذا خذل الله تعالى العبد جعله يحيد عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وإذا وفقه الله عصمه وسدده. لو كان العبد عزيز على ربه لوفقه الله تعالى للعمل بكتابه وللعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا أعزة، أعزة لأنهم استمسكوا بكتاب الله واستمسكوا بسنة رسول الله. يذهب ربعي بن عامر قصير القامة في عالم الرجال، ليس بذاك الطويل ولا بذاك الرجل القوي، لكنه يحمل قلبا لا يحمله آلاف مؤلفة، بل إن شئت قل ملايين رضي الله عنه. يحمل قلبا يثق في نصر الله لأوليائه، ويحمل قلبا يبغض أعداء الله ولا يواليهم، ولكن عنده حكمة. يذهب إلى رستم ويقول رستم هو في أشد غضب، غضب الله، اشتاط غضبا، من أنتم؟ ما الذي جاء بكم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. سبحان الله العظيم. وإذا به رضي الله عن ربعي لما كلم رستم بهذا الكلام، قال له: أعلم أننا لم نبدأك بقتال خلال هذه المدة، مدة 3 أيام. قال: قد سمعت ما قلت، أخر عنا حتى نراسل أمراءنا ونستشير معهم. قال: إنه مما سن لنا رسولنا في حرب أعدائنا ألا نمهلهم أكثر من 3، ديك 3 أيام بس، مش 3 شهور ولا 3 سنوات ولا الأمر مفتوح، لا، 3 أيام. قال: واعلم أننا لن نبدأك بقتال خلال هذه 3 إلا إذا بدأتنا أنت، وأنا ضامن على من ورائي بهذا. قال: عرفتك، أنت أميرهم؟ الكلام ده ما يخرجش إلا من القائد الأعلى. قال: لا والله، أنا رجل من المسلمين، ولكن المسلمون كالرجل الواحد يجير أدناهم على أعلاهم رضي الله عنهم. هؤلاء هم المسلمون، المسلمون الحق، كامل الإسلام، الذين عظموا مولاهم، فعلموا يقينا أن الأمر بالتوحيد، أن الآمر بالتوحيد هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بحسن الجوار، هو الذي أمر بتقوى الله في السر والعلن، فأخذوا الدين جملة، ما أخذوا جزءا من الدين وتركوا أجزاء، ما أخذوا ظاهرا من الدين وتركوا باطن، لا. فلذلك عظمهم الله وعظمهم في نفوس أعدائهم، كانوا يهابون يهابهم أعداؤهم. يا أيها النبي جاهد الكفار، أنت وإخوانك، أنت ومن معك، جاهد الكفار والمنافقين واغضض عليهم. وهناك أئمة في المسلمين من أئمة الجهاد في سبيل الله، في الصحابة كان خالد رضي الله عنه، وإلى أن وصل إلى زمان صلاح الدين، يقول أهل العلم: صلاح الدين مجدد لأمر الأمة في أمر الجهاد رحمة الله عليه. فالله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. وجهاد المنافقين في زماننا صعب، ويحتاج إلى عدة، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى علماء وإلى طلبة علم، لأن المنافقين الآن ما أكثرهم لا كثرهم الله، يخرجون على وسائل الإعلام وعلى التلفزيونات وما شابه، يلقون الشبهات على عموم المسلمين، فيستجيب لها كثير من عوام المسلمين والعياذ بالله، وكثير منهم والعياذ بالله يتأثر مثل هؤلاء المنافقين الذين ليس عندهم إلا شبهات والعياذ بالله، ومدفوعون، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فلذلك يا إخواني علينا أن نتحصن بتقوى الله أولا وآخرا، ونتعصن بالعلم، فبذلك تدفع بإذن الله تعالى شبهات هؤلاء المنافقين، وتكون يعني ساتر وحاجز بين هؤلاء وبين أن يهدموا في دين الكريم. ربنا تعالى قال: ومأواهم جهنم. والمقصود بمأواهم جهنم خالدين فيها المنافقون نفاق اعتقاد مع الكافرين، لأن المنافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث وإذا عاهد غدر، وفي رواية إذا خاصم فجر. هذا اسم نفاق عمل لا يخلد صاحبه في النار، نسأل الله العافية. أما نفاق الاعتقاد ألا وهو أنه يظهر ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه، فهؤلاء لا شك كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه، نعم، فهؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك أنهم منافقون نفاق اعتقاد يخرجهم من دائرة الإسلام. أما لذلك كان الأمر من الله تعالى أو الإخبار عن من الله تعالى في نهاية الآية: ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعني المقصود المنافقين نفاق اعتقاد. أما المنافق نفاق عمل، فهذا لو شاء الله لو أن يعذبه لا يخلد في النار، بل يعذبه الله عز وجل المدة التي شاء الله، ثم يخرج بعد ذلك بإذن الله إلى الجنة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أيها الأحبة الكرام، قال كثير من أهل التفسير: هذه الآية ذكرها الله تعالى تهديدا لأمنا حفصة وأم عائشة رضي الله عنهما، لما تظاهرتا على رسول الله كما ذكرنا في أول السورة. فالله تعالى ضرب لهم مثل بامرأتين كانتا زوجتين لنبيين كريمين، نبي الله نوح ونبي الله لوط، وكانتا كافرتان. لذلك قول الله تعالى: فخانتهما، ليس الخيانة هنا يعني الزنا، فإنه لم تخن زوجة نبي قط بالزنا، أي زوجة لأي نبي لم تقع في الزنا، زوجات الأنبياء معصومات من الزنا حرمة للأنبياء، ولكن المراد بالخيانة هنا الكفر، كفرتا بالرسالة ولم يعلم عليهما الصلاة والسلام بذلك، وإنما كانت خيانة امرأة نبي الله نوح أنها كانت تتهمه بالجنون وتقول لقوم إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على الأضياف إذا جاء أضياف لنبي الله لوط حتى يذهبوا يفعلوا الفاحشة معهم والعياذ بالله. فلذلك قول الله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني يا أخي استفد من هذا فائدة عظيمة، أنك لو أن هناك إنسان ذو نسب من أشرف الأنساب ونسبه ينتهي إلى أعظم أناس من أهل الصلاح، بل إن شئت قل نسبه ينتهي إلى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء يوم القيامة بأعمال طالحة فاسدة، هل ينفعه نسبه؟ طبعا لا، لا ينفعه نسبه. ولذلك يا إخواني ربنا تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وربنا تعالى قال: وتقطعت بهم الأسباب، الأنساب تقطعت والأصهار لا تنفع والجوار لا ينفع والصلات من مصاهرة وغير ذلك لا تنفع إلا مع الإيمان بالله رب العالمين. فلو أن الزوج من أتقى العباد والمرأة فاسدة لا ينفع هذه المرأة صلاح زوجها يوم القيامة، والعكس بالعكس، لو أن المرأة صالحة وزوجها مفسد لا ينفعه صلاح زوجته يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى قال: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا تعالى قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. ولذلك حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه جمع قريش ونادى فيهم فعمم وخص وجعل يقول: يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لآله: لا يأتيني أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على ظهره أو ببعير على ظهره يقول: يا محمد أغثني، أقول: قد بلغتك صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني هذه الآية الجليلة ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يعني يتمسح الإنسان بأن قريبه فلان العالم الصالح أو العابد التقي أو المنفق الكريم أو أن نسبه ينتهي إلى آل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه لا، أكل امرئ بما كسب رهين. تأتي يوم القيامة تحاسب، لا تحاسب على الأحساب ولا الأنساب، إنما تحاسب على عملك يا ابن آدم. إن أبا جهل رأس الكفر والعياذ بالله، ولكن ابنه عكرمة ابن أبي جهل من سادات أولياء الله، من سادات الصحابة الكرام. أمية ابن خلف رأس الكفر كذلك، ولكن ابن صفوان ابن أمية أسلم وحسن إسلامه. الوليد بن المغيرة كذلك ابن خالد رضي الله عن خالد. فأبدا لا ينفع إنسان نسبه الصالح إذا لم يأتي بعمل صالح، إذا لم يأتي بعمل صالح. ولذلك ربنا تعالى ضرب هذا المثل كما نص كثير من أهل التفسير يهدد به أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة لما تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال، يقول الله تعالى: هذا مثال أمامكما بأن امرأة نوح خانته ولم تؤمن به فلم يغني عنها شيئا، وكذلك امرأة لوط خانته ولم يغني عنها شيئا. قال الله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين، ولكن أمنا عائشة وأمنا حفصة تابتا إلى الله تعالى وأنابتا وأصلحتا، ولذلك هما زوجتاه في الجنة. وثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة طلق حفصة رضي الله عنها تطليقة، فأنزل الله جبريل من السماء يقول: يا محمد إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. الله أكبر. وهي زوجتك في الجنة، وأم عائشة زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. دخل عليها ابن عباس وهي في يعني في سكرات موتها رضي الله عنها، فقيل لها: هل لك في ابن عباس؟ فقالت: لا حالة لي فيه، يأتي يزكيني. يعني تخاف هذه التزكية في هذا الوقت على نفسها لأن الشيطان يجتهد. فقالوا لها: إنه من صالح بنيك ويودعك ويدعو لك. فقالت: إذن له. فدخل عليه فقال: يا أم المؤمنين طبتي، فإنك أشهد أنك أحب أزواج رسول الله إليه وأنك زوجته في الدنيا والآخرة. الله أكبر. وهذا يعني يصعق بها الروافض المجرمون الذين يبغضون أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله والعياذ بالله، بل هم يتقربون إلى الشيطان ليس إلى الله بسب أزواج الرسول، وخاصة عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويسبون أبا بكر وعمر ليل نهار، نسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. انظر، هذا مثال مقابل للمثال الأول. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون اسمها آسية بنت مزاحم، وهي من النساء الكمل الذين كملن في إيمانهن، ولم يكمل من النساء إلا يسير جدا أيسر ما يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. وفي حديث آخر قال: وإن فضل عائشة على النساء على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اشمعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثريد؟ قال أهل العلم: الثريد هو الخبز باللحم بالمرق. قالوا: وما ذاك إلا لسهولة مضغه وسرعة الاستفادة به. فلذلك كانت رضي الله عنها يعني حفظت للأمة علما عظيما من علم رسول الله، ونفع الله تعالى بها الأمة جدا، نقلت علما كثيرا لم يطلع عليه أحد، وكانت رضي الله تعالى عنها انتفعت الأمة بها بعد وفاة رسول الله انتفاعا عظيما. أيها الأحبة الكرام، فهذه المرأة الصالحة امرأة فرعون، رغم أن الكون كله حولها أكثرهم كفار، بل هي زوجة لأعتى طاغية جاء على وجه الأرض ألا هو فرعون، ورغم ذلك ما ضرها كفر زوجها، وإنما ثبتت على الحق واستمسكت بالهدي الكريم وآمن بنبي الله موسى وهارون، وكفرت بفرعون، وإذا بزوجها يضرب لها أوتادا في الأرض ويربطها من يديها ورجليها ويعذبها عذابا أليما، وإذا بها تسأل من الذي غلب، فيقول لها: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فقال فرعون الكافر هذا المجرم: انظروا إلى أعظم صخرة موجودة، فإن رجعت عما هي فيه فهي زوجتي، وإلا فاطرحوا هذه الصخرة عليها. وهذا ثابت بالإسناد الصحيح. فجيء إليها، فلما رأت ذلك قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا: والله أراها الله تعالى بيتها في الجنة، وقبضت روحها وأصرت على إسلامها قبل أن تموت، أصرت على إسلامها فقبضت الروح وضربوا الصخرة في جسد لا روح فيه بفضل الله وكرم الله تعالى. فربنا جل جلاله يقول: وضرب الله مثلا صالحا يقتدى به، مثل يتأسى به لكل بنت طيبة، لكل امرأة صالحة يقدر الله تعالى تتزوج زوجا يكون من أهل السوء والعياذ بالله، تثبت على مبدئها وتثبت على التربية الصالحة، وتكون على الهدي الكريم المبارك، وتعتصم بالكتاب والسنة، وتسير على هدي الصالحات، على هدي آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وعلى هدي مريم، وعلى هدي أمها خديجة، وعلى هدي عائشة، وعلى هدي حفصة رضي الله تعالى عنهن، وهدي أمهات المؤمنين، وهكذا الصحابيات والتابعيات والصالحات إلى يومنا هذا تستمسك بالهدي المبارك. فالبيوت فعلا هناك خلل كبير قد يحدث من جهة الأزواج وقد يحدث من جهة الزوجات، فعلى الجميع أن يعتصم بكتاب الله ويستمسك بالهدي المبارك ويسير على مرضات الله تعالى في السر والعلن، ويجاهد نفسه في تطبيق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يجعل لمن اعتصم بكتابه فرجا من كل كربة وعافية من كل بلاء، ويرفع الله تعالى ذكره سواء كان زوجا وسواء كانت زوجة. فهذه امرأة فرعون جعل الله مضربا للأمثال، عبرة وعظة لكل امرأة صالحة صبرت، يعني انظر بالله عليك إليها، وهي لو شاءت، بل هي كانت كذلك، كانت أنعم امرأة على وجه الأرض كلها، هي كانت زوجة فرعون، خزائن الدنيا كلها بيدها، ورغم ذلك عزفت عن هذا كله ورفضته ولم تغويها الدنيا، لعلمها أنها لو سارت في ركاب هذه الدنيا لذهبت إلى نار جهنم، ولكنها اختارت الجنة على الدار الباقية، على الدار الثانية. ولذلك ما أجمل ما قال بعض أهل التفسير في قوله رب ابنني عندك بيتا، قال الحافظ ابن كثير قال اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار رب ابنني عندك، ما قالت يا رب ابنني بيتا عندك، لا رب ابنني عندك، اختارت الجار جل جلاله وتباركت أسماؤه قبل الدار. وأهل العلم استفادوا من هذا، يقولون ينبغي للعبد أن يستفيد من هذا أنه عند مثلا شراء بيت أو إيجار بيت أو شراء قطعة أرض ليبنيها يسأل على الجيران، الجار ده اسمه إيه، أخباره، دينه، إنسان من أهل الصلاح، من أهل الخير، والله فلان ما شاء الله رجل فاضل رجل صالح، هنيئا له بهذه الجيرة. أما لو علم أنهم من أهل الفسق والفجور لا، ينظر إلى مكان آخر يبعد عنهم، لأن الجار يؤثر في جاره. وفي النوائب أول واحد يأتيك جارك، وفي الفرح والسعد هو المشارك أو هو أول من يطلع، فإن كان جار من أهل السوء هذا نكد. ولذلك ذكرنا في خطبة الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول وجار السوء لا يتحول، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا أحبة الكرام ربنا تعالى قال ونجني، حكينا عن مريم عن أسيا بنت مزاحم، ونجني من فرعون وعمله، يعني ونجني من فرعون وعمله أي وظلمه وكفره، وبعض العلم قال وعمل أي جماعه، ولذلك عصمها الله تعالى وحفظها وسلمها وجعلها مضربا للأمثال للصالحات الطيبات الطاهرات. قال تعالى ومريم ابنة عمران، ولا تنسى أن امرأة فرعون بعض أهل العلم قالوا سبب إسلامها ماشطت ابنة فرعون، بعض أهل العلم ذكروا ذلك، يعني أحيانا قد يسوق الله إليك خادم أو سائق أو زميل في العمل يكون أبواب السعادة تفتح لك على يد هذا الإنسان، هو ليس بذاك الشريف ولا بذاك يعني الإنسان المرموق كما يعني يتكلم أهل الدنيا، وإنما هو سعيد بإيمانه بالله عز وجل، بدعوة صالحة، بعمل صالح يعمله، وإذا بك تراه فتسأل عن هذا العمل فيفتح لك خزائن من خزائن البر والإحسان. ولذلك قصة ماشطت ابنة فرعون ثابتة، أنها كانت ترجل ابنة فرعون فسقط المدرة من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون الكافرة الله أبي، قالت لا ربي ورب أبيك الله، قالت أخبر أبي بذلك، قالت أخبريه، فأخبرها فجيء بها فقال يا فلانة ألك رب غيري، قالت نعم ربي وربك الله، امرأة في ضعفها ولكن إيمانها عظيم، إيمانها عظيم ثبتت، قال إذن أقتلك، قالت افعل ما بنى لك، قال والله أقتل أبنائك بين يديك، تهديد حتى تترك، قالت افعل ما بدا لك، فجيء بأبنائها أمامها ويقتلهم واحدا واحد ويلقيهم في يعني في قدر، رواية في الصحيح في قدر به زيت مغلي ويلقيه أمامها والعياذ بالله، فإذا هو عظام تلوح يعني النار الزيت المغلي يحرق بدنه بالتمام ولا يبقي إلا عظامه، ويتحمل طفلا صغيرا لها، وإذا به كذلك يقذف أبناءها واحد واحد أمامها أمام عينها، وما تركت دينها، استثبتت واعتصمت بربها جل جلاله، والله هذا مثل للكبار والصغار والرجال والنساء، وإذا بها كذلك فعل بها هذا، ما ضرها، ذهبت الروح إلى مولاها تتنعم هناك في الجنان. لذلك ليلة أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم قال فشممت رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذه ريح ما ريح ماشطة ابنة فرعون عليها رضوان الله تعالى. أقول يا أحبة الكرام، ختم الله هذه السورة العظيمة بقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. هذه ثلاثة أمثلة للنساء الصالحات، لمثلين صالحين، ومثل المثل الأول لنساء طالحات. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظت فرجها، لم تكن بغي كما اتهمها اليهود لعنة الله عليهم بذلك. والعجب العجاب أن اليهود يقولون إن عيسى ابن زنا، وسبحان الله العظيم، النصارى كأنهم لهم قدم، يبذلون أموالهم لعلو اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من تمام خذلان الله لهم جميعا، يعني هؤلاء لا يؤمنون بعيسى، والنصارى لا يؤمنون بموسى، ويكفرون، كل منهم يكفر بالنبي الآخر. لا النصارى يؤمنون بموسى ولا اليهود يؤمنون بعيسى، واليهود يتهمون عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن زانية، والنصارى تعلم هذا، ولكنهم يا أخي يتآمرون ويتفقون علينا على المسلمين، ويكونون يدا واحدة على أمة محمد، وأمة محمد تتفرق شذر مذر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فربنا تعالى قال وضرب الله مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، والمراد بهذه الآية أحصنت فرجها فنفخنا فيه، الفرج ليس المراد عضو مريم، هي عفيفة الحصان رضي الله عنها، لكن المقصود فتحة درعها، الدرع اللي هو الجلباب الذي تلبسه المرأة، هذه الفتحة جاء جبريل لينفخ فيها فحفظته وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قال فنفخنا فيه من روحنا، أي أن جبريل نفخ في فتحة درعها، في الفتحة فتحة ثيابها، فوصلت النفخة بإذن الله تعالى إلى فرج مريم فحملت بقدر الله تبارك وتعالى، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، صدقت بكلمات الله الكونية وكلماته الشرعية وكتبه، وكانت من القانتين، وصدقت بكل كتاب أنزله الله، وكانت من القانتين أي المطيعين لله على الدوام. وذكر الله من شأنها في العبادة الشيء العظيم الذي لا يوصف، كانت دائما أبدا ملازمة لبيت المقدس، نسأل الله أن يفرج عنه ما هو فيه ويحفظه من رجس اليهود والنصارى جميعا يا كريم. وإذا بها ليلها ونهارها عبادة حتى يكرمها رب أكرمها ربها تعالى برزق رغد من حيث لا تحتسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أخي إذا علمت أن مولاك ضرب لك أمثلة لامرأة نوح وامرأة لوط، ثم لون لك المثال وضرب بمثلين كريمين بعد ذلك، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وكذلك مريم ابنة عمران، تعلم أن الهدى من عند الله. أحيانا تجد عبدا من العباد في وسط فتن، أو امرأة أو بنت مثلا في وسط فتن تموج، ومولاك هو الذي يثبته ويثبتها ويحفظ عليها إيمانها. وأحيانا تجد إنسان في خير يعني يسعد به في الدنيا والآخرة ويتعامى عنه، سبحان الله العظيم، يتعامى ويتغافل عنه ولا يرى هذه النعمة ويبتر عليها ويجحد هذه النعمة، ولذلك يراها كأنها لا شيء والعياذ بالله. فلذلك هذا بدل نعمة الله كفرا وأحل قومه ونفسه دار البوار. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا يا رب في دنيانا وأخرانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،